السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ذات يوم فيقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي، يعني قاعد يشطب كده وقاعد يظبط حيطة عنده ضعيفة شوية فقاعد يرممها، يقول: وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عبد الله؟ أنت بتعمل إيه؟ فقلت: يا رسول الله، شيئا شيء أصلحه. وفي رواية: حائط لنا قد وهى من خص قد وهى ضعف فنصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية: الأمر أعجل من ذلك. الأمر أعجل من ذلك. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قال شراح الحديث عن هذا الحديث المبارك ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أن الدنيا تمر سريعا، وأن الموت يأتي عاجلا، أسرع ما تؤمله أن الحائط ده يترمم وبعدين يقعد فترة وبعدين ينهدم وبعدين مش عارفين. وانتوا شايفين دلوقتي اللي بيبني عمارة مش بيلحقها وهي بتتهدم، خلاص عمره ايه بيروح بسرعة. سبحان الله. الإمام المنذري بوب على هذا الحديث فقال: باب الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل. والمبادرة بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن الإنسان ينبغي ألا ينشغل بالبناء، بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيته من طين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم باني حجر لحجرات له وليس ولم تكن من خص ولا من شجر، فكان باني لنفسه حجرات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل مسلم أن يكون دائما مستعد. في يوم من الأيام صلى بهم العصر، وأنتم تعلمون دبر كل صلاة في أشياء بتتم من أذكار واستغفار، غيرنا إحنا اليومين دول. النهاردة دبر كل صلاة إيه اللي بيحصل؟ طلع موبايلك شوف الدنيا فيها ايه، يمكن في دلوقتي احداث عظام تنتظر منك انك تدي لايك تدي رايك، والا الامه ايه تتهدم. فاول ما بنصلي كل واحد بينشغل بما ايه بما قلبه منشغل به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما ينتهي من الصلاه ينشغل على طول بايه بالاذكار. في اليوم ده صلى فقام منصرفا صلى الله عليه وسلم مسرعا، فقام ودخل بيته ثم عاد إليهم، فشايف وشهم كده وليه علامات التعجب، هو إيه اللي حصل النهاردة؟ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا التعجب فقال لهم: تذكرت شيئا من الصدقة في بيتي فخشيت أن أموت دونه. بقول أنا افتكرت أن في حاجة جوه من حاجات الصدقة، فأنا لو مت ومحدش عارف أن دي صدقة ممكن يقولك ده من الورث ونوزعها ومش عارف ايه والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم مش مستني أنه هو يقول الأذكار، أنه يعلم أن الموت يأتي بغتة. سبحان الله. فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبد الله بن عمرو ويقول لنا كلنا: خلي قلبك دايما متهيأ جاهز للقاء الله سبحانه وتعالى، لأننا بلا شك منتقلون يوما ما، وتلك الحقيقة راسخة ثابتة في عند الصغير والكبير. وعند الوزير والغفير والغني والفقير، الكل عنده هذه الحقيقة راسخة ثابتة. يقول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هم اللي هيعيشوا، إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان الله. والموت هو أول بوابة الآخرة، الباب اللي بتدخل منه على الآخرة الموت. والموت تدور حوله ثلاثة أسئلة، تكتنفه ثلاثة أسئلة: متى وأين وكيف؟ متى؟ فالعلم عند الله، حدش عارف. لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فما حدش منا عارف أنه هيموت فين، وهيموت هيموت متى. طيب أين؟ قلنا طالما خلاص الزمن ماشي، حدش عارف أنه هيموت. عشان كده الشباب اللي يقولك إيه إن شاء الله لما أكبر، ما شاء الله أنت مؤمل أوي ليه كده؟ هتلبسي الحجاب يا بنتي، وتلبسي كده حجاب أمهات المؤمنين، وتزيي كده بزي الجمال والعفة. تقولك إن شاء الله أما أكبر. يعني إيه تكبري؟ أنت عندك دلوقتي 19 سنة، تكبري تروحي فين؟ ما أنت كبرتي أهو. لا، أما أكبر يعني إيه؟ ويكون عندي ولد في جامعة كده، ده عند بعض الناس كده. أو أما أكبر لما أتجوز. سبحان الله. هو أنت حاسة إن أنت راشقة ليه في الدنيا ومتمكنة جدا إنك تعيشي العيشة دي؟ ما تطلع يا حاج انت هو وتنفق في سبيل الله. يقول لك لما اكبر، انا لسه شاب في بدايه حياتي. يعني ايه بدايه حياتك؟ ده بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم الانسان، يكبر الانسان ويهرم معه، وفي حاجتين كمان بتكبر معاه. ايه هما؟ الحرص والمال. حرص على العمر والمال. سبحان الله. انت قاعد امال تكبر، وحضرتك فاكر وانت عندك 30 سنة دلوقتي بكرة هتكون ايدك حلوة في بذل المال؟ لا، الموضوع هيبقى اصعب من دلوقتي. انت بتكبر فبيزيد معك حاجتين. انت قاعد امال تقرب من الشيب، وفي حاجة جوه قاعد امال تكبر. ايه اللي بيكبر؟ الوحش اللي اسمه سيطر على الفلوس، قاعد امال يمسك في المال. ولذلك دايما تلاقي كبار السن في الانفاق اقل، إلا من رحم يعني. بس بتكلم في الواج يعني، مثلا ده دلوقتي قلنا يا جماعة احنا محتاجين سماعة في المسجد ولا كولدير ولا مش عارف فيه والكلام ده كله، هتلاقي الكبار جزاهم الله خيرا ربنا يتقبل من الجميع بينفقوا. بس كشريحة أعم هتلاقي اللي بيطلع 50 واللي بيطلع 100، في ناس بتطلع آلافات. بس الشباب هتلاقيهم بيطلعوا أنفس شيء عندهم، بيطلعوا أكتر. هو لو ماله كله 300 جنيه اللي بيطلع 100. طب الكبير معاه 300 ألف، إيه اللي خلاه طلع 50 جنيه ومدهم لك كده 5 ورقات؟ لأن هو كبر فحب المال أكتر وحب العمر أكتر. تلاقيه عنده 75 و85 سنة ومش عارف إيه والكلام ده كله، يقولوا ما هي خلاص الطلعة الجاية رمضان الجاي هنطلع الساحل، بلاش مرسى مطروح. الطلعة الجاية حق، ده أنت جاي من المقابر عارة، لازم تبقى واخد بالك. عديت 60 وخلاص داخل في الرنج النهائي، فشمس عمرك تغيب. لكن ده طبيعة. والشاب لازم ياخد باله ان اليومين دول موت الفجأة ما شاء الله شغال، نسأل الله العفو والعافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الاحاديث يعني كان في مقال كان يستعيذ من 7 موتات، منهم موت الفجأة. اللي هيجي معانا ليه دلوقتي؟ لكن في المجمل مش بتلحق تعمل حاجة. لكن لو انت تعبت من نعمة الله عليك المرض اللي قبل الموت، ده نعمة كبيرة جدا. ليه؟ اعرف احد الفضلاء تعب حوالي 2 3 شهور كده قبل ما يموت، نسأل الله ان يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فما كانش بينفع يتكلم يعني بسبب مرضه ده، لكن كان يكتب ورقة كده يقول فلان استسمحوا لي كذا وفلان لي كذا، لو حصل أي حاجة ردوا له فلوسه، وفلان كذا وكلموا عمتكم قولوا لها كذا، واستسمحوا الرجل ده واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. وكانوا يتصلوا ويخلصوا أول بأول كل الورقة دي. سبحان الله. فكان المرض ده نعمة، يعني بيخلص الملفات دي حاجة بقى عليه خلصها مش عارف ايه، لكن لو اتاخد فجأة فيبقى متى احنا مش عارفين، طب اين برضه مش عارفين، وما تدري نفس بأي أرض تموت، انت ما تعرفش هتموت فين. عشان كده لما رب العالمين قال إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ممكن نفس تيجي تحدث إيه الإنسان تقول له إيه يا رب أنا مش عارف أعبدك هنا وأنت بتقول لي إن أرضي واسعة ملكش حجة، أعبدني في أي مكان. طب يا رب أنا هموت فين؟ هو هتفرق معاك أنت هتموت في الهند ولا في السند ولا في مصر ولا في البرازيل ولا في السعودية ولا فين؟ أهم حاجة هتموت على إيه، مش هتموت فين، هتفرق معانا. الصحابة بعضهم مات في قبرص وبعضهم مات مش عارف فين وبعضهم مات في البحر وبعضهم مات في كذا ومات في كذا ومات في كذا ومات في كذا، المشكلة مش فين مات، لكن المشكلة مات على ايه. نسأل الله ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. فمتى واين وكيف؟ كيف اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس على صنفين في الموت، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى يكون بينه وبينها زراعة فيصبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعوذ بالله، فيختم لي بختامه. بس هو كان بيعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا فيما يظهر للناس، مصلي وما شاء الله وبتاع، نسأل الله العفو والعافية، لكن بيصلي رياء أو بيصلي عشان عينه على الشباشب وهو طالع ياخد له شبشبين، ولا عينه على الموبايلات، ولا اللي يسرق الاعتكاف، ولا اللي يسرق الناس في صحن، اللي بيطوف ده قاعد ما يطوف اهو ظاهرا بيطوف اهو بيعمل عمل اهل الجنه، لكن هو داخل عشان ايه؟ يشيل موبايلات الناس، يقرب من النساء ويشاكس النساء، نسال الله العفو والعافيه. فتلاقي بعض الناس كده، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيختم ليه فيموت على عمل اهل الجنه، سبحان الله. يقول ابن القيم فتن الأول اللي هو كان بيعمل بعمل أهل الجنة وقع، ورقي الثاني بسبب ما في قلوبهم، كل واحد في قلبه إيه حسب الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله أو عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه أن يموت، أن يعمل عمل صالح فيموت عليه. يقول لك سبحان الله، كان مشغول وطلع المعاش وبدأ إيه يهتم بجمعية خيرية كده ويهتم بالأرامل ولا الأيتام وبتاع، هو بيعب شنط رمضان مات أهو، هو ده الحديث بقى. تلاقيه وهو مش عارف رايح يدي إيه شكاير الرز بتاعة العيد مات في الطريق، سبحان الله. ففي واحد بيموت وهو في الثلث الأخير، واحد بيموت تالي للقرآن، واحد بيموت ناشر مصحفه قدامه، واحد بيموت وهو بيتصدق، واحد بيموت وهو بينفق، واحد بيموت، سبحان الله، ميتات حسنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ودي توفيق من الله، دي مش بتاعة أي حد يا جماعة كده بالمزاج كده تيجي، مش بالعافية هي، لا. طيب طالما احنا مقبلين على الكلام ده، واجب على العقلاء يعملوا إيه؟ أنه يتهيأوا ويستعدوا، ينبغي أن يكون حاضر في كل لحظات حياتك هذا المعنى. قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، هيهدم لك أي حاجة أنت متشبث بيها دلوقتي وأي حاجة شغلاك عنه سبحانه وتعالى، الموت هيجي يهدمها. فبيقول لك إيه؟ أكثروا، مش اذكروا، أكثروا، يعني دايما حطوا في بالك. طب هل نكثر من الذكر حتى نحبط؟ ابدا، بالعكس، ذكر الموت هو اكبر دافع للعمل. زي ما في واحد كده دايما مستحضر ان عنده امتحان، في حاجه مال يذاكر، يقول لك يا اخي لا تيجي السؤال في الصفحه دي ويلخص في الحته دي ويراجع النقطه دي ليه، في دماغه امتحان، لكن اللي مش فارق معاه يا عم امتحانين، ليلة الامتحان الدنيا ايه، نام وارتاح، يأتيك النجاح، ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا وهتمشي معانا ومش عارف. انت مش فاكر تالتة ثانوي؟ والله انا داخل الاحياء ما كنت مجمع حاجة، وربك سطر. طول ما ربك مطلع على قلبك وعالم انك عاوز تفرح والدتك هيكرمك، ولو سقط يقول لك ايه لعله خير، ما تعرفش الخير فين، ما هي دي الصحبة التي ايه والشيطان ويعظ. فاللي بيبقى عارف ان عنده امتحان بيستعد وبيركز جدا فيه. في يوم من الايام يمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصحابه على قبر، فيسال قبر من هذا؟ بتاع مين ده يا جماعه؟ فيقول له قبر فلان يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم لركعتان، ركعتين اتنين بس، ركعتين اللي احنا بنخبطهم، بص على الإقامة كده باقي كام على الإقامة، باقي دقيقة أو 13 و15 ثانية، تقولي ما نمتش ركعتين كده، ركعتان مما تحقرون اللي هم بتاخدهم خطف دول خير لهذا من بقية دنياكم، أحب للراجل ده من بقية دنياكم، الدنيا اللي بقيها لكم دول. يعني لو قدر أن بعث وقالوا له انت تحب تاخد الدنيا اللي باقيه للناس دي ولا تصلي ركعتين؟ اصلي ركعتين. سبحان الله، اللي عالم قيمه، عالم قيمه الركعتين دول. ولذلك في سوره المنافقون في اخر السوره قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. طبعا ما يجيله الموت هيقول ايه؟ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيه فأصدق. الرازي وغيره من المفسرين، من المفسرين بيقولوا إيه؟ الكلام عميق. يقول لما رأى لسه في الموت أهو، لسه بيطلع، وكأن الأثار الحسنات وأثار الخير بدأ يظهر، لما رأى أثر وقيمة الصدقة ضج بهذا الكلام. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، ركعتان اثنين بس. طيب انا دلوقتي عاوز ارزق حسن خاتمه، اعمل ايه؟ سريعا في الجزء اللي بقى من ايه من هذه الكلمه نتطرق لهذا الامر. واحد، الحرص على اسباب النجاه، الحاجات اللي بتنجي في الاخر هي اركان الاسلام واركان الايمان، انك تقبل على الله عز وجل. اركان الاسلام معروفه، انت اخبار الصلاه بتاعتك ان شاء الله، الصلاه ديت هو الواحد على الشمال، تحط جنبه أي حاجة تزيد، تحط صفر يبقى 10، كمان يبقى 100، كمان صفر يبقى 1000، فأي حاجة هتزود. أول مسؤول عنه في القبر، أول شيء منظور فيه، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الإيه؟ الصلاة. أخبار صلاتك إيه؟ أنا بني جامع يا رب. أخبار صلاتك إيه؟ ده أنا عامل كولدير، أفضل كولدير في الزقازيق. أخبار صلاتك إيه؟ أنا جبت لولادي عربيات ولبس وبتاع. أخبار صلاتك إيه؟ أنا جوزت 12 بنت. أخبار الصلاة، أول ما هيسأل عنه الصلاة، فإن صلحت الملف كله هيعدي. عنده بقى مشكلة في بر والدين، مشكلة في الصلة، كان مقصر في غيبة في نميمة بتاع، هتتلم القضايا دي خلاص، عدى 50%. وإن فسدت إيه اللي هيحصل؟ فسد ما بعدها، بني جامع، بني مجمع، بني مستشفى، فسد ما بعدها. عشان كده أهم حاجة الصلاة. فأركان الإسلام، شوف صلاتك، أخبار الزكاة إيه؟ الزكاة يا موضوع ده صحيح، ده احنا كان في حاجة في الإسلام اسمها الزكاة، أنا أحيانا بطلع كده. لا يا حاج، مش أحيانا بتطلع، لا مفيش حاجة اسمها أحيانا، في حاجة اسمها تجيب المال كله وتقسمه على 40 وتطلع. مش كتير يا عم الشيخ يا أخي، اداك 40 مليون بقول لك 39 ليك وواحد طلعه. نبص في الواحد ونسيب ال 39 مليون. طبعا في ناس قاعدة دلوقتي يقول طب والله لو معايا 40 مليون لنطلع الواحد. طب ما أنت معاك 40,000 ما تطلع الواحد. يا جماعة الصادق زي الكريم كده، الكريم كريم حتى ولو فقير. في واحد تروح بيته يا دوب وعنده كوبايه مي بس تقول له الراجل ده كريم ليه؟ طلع لك احشائه، طلع كل حاجه عنده. وفي واحد لو قدم لك ايه تحس بالبخل ظاهر في البيت. سبحان الله. فيبقى اول حاجه اركان الاسلام ناخد بالنا منها، حجيت ولا لسه؟ ده هو الحج واجب؟ والله واجب الحج، مش فاكر اذا درسناه احنا في ابتدائي وكنا بنكتبها على الحيطه كده بتاعه الفصل، الحج واجب يا حج، حجيت ولا ما حجيتش؟ لا والله انا جايب عربيه المي بنص مليون جنيه، مي مش هتنفعك يا حج، لازم تحج. والنهارده قاعد ايه يجيب شقه، تعمل ايه يا حج؟ بجيب شقه في التجمع. طب انت عندك شقه في الزازيق، يعني والله ام احمد قالت لي عاوزين نهج بقى ونفج. طب ام احمد حجت انت وهي حجيته؟ لا ما حجنا، بنقعد للشروق احيانا في رمضان كده. لا الحج الواجب، عملت فيه ايه؟ لا يقولك عما نكبر هنحج. طيب يا سيدي كبرت، يقولك مش عارفين نطلع قرعة. انت هتلعب برضو من هنا، هتبدأ تلعب بقى تقول مش عارف اطلع قرعة ومش عارف ايه، ويجي يطلعوا يتبهدلوا عشان صحتهم وبتاع. نسأل الله ان يرزقنا واياكم جميعا الحج والعمرة كل عام. فالمعنى ده يا جماعة مهم جدا، انك تفتش في اركان الاسلام واركان الايمان بتاعتك. اخبارك ايه في ايمانك بالله، بالقضاء، بالقدر، باليوم الاخر؟ الحاجات دي مؤمن بيها ولا لا؟ 2، الازدياد من النوافل. يقول ان دي المساحة الحقيقية في التنافس، لان الطبيعي الفروض ما الناس زيك زيك زيه بتصلي، فرق خشوع وجودة معينة، لكن في المجمل بيصلوا زيك زيه. التحدي فين؟ التحدي النتيجة في صحيفتك تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100,000 صلاة ضحى. ده التحدي. انظروا لعبدي هل له من تطوع، شوفوا له كده، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا حبك الله ختم لك بخاتمة الحسن إن شاء الله عز وجل. تيجي يوم القيامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله 12,000 ختمة من كتاب الله عز وجل. النوافل شغال، نوافل على طول، ذكر الله على طول، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى ليه اللي بيستغفر كثير ده. يبقى 2، الزياد من النوافل. 3، الحرص على الصدقات الثابتة. الصدقات اللي ايه؟ الثابتة. طب يعني ايه صدقة ثابتة؟ السماعة بتاعت المسجد دي، دي من ضمن الصدقات الثابتة. جبت وجبات والناس كلت كلها، دي صدقة ثابتة؟ لها أجر كبير، آه طبعا أجر كبير، لكن هي ثابتة؟ مش ثابتة. لكن السماعة دي اللي تبرع بيها، كل ما بتسمع أنت درس في ميزانه، قول عما الناس بتصلي في ميزانه، اللي هو ده الوقف بقى، هو ده الوقف، صورة من صور الصدقات الثابتة الجارية. حسنات شغال 24 ساعة، كل دير المية، واحد يتبرع بأوضة ويقول لك دي حمام ولا حمامات بتاعت المسجد ولا النيضة ولا الكلام ده كله، السجادة اللي بتصلي عليها، المصحف اللي في المسجد ده، هم دول، هي دي الحاجات اللي هتبقى ليك، حاجات صدقات ثابتة. تعرفين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لوقف شغال في جبل عمر، عم تروح الحج إن شاء الله تشوفوه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لا وقف عثمان لسه شغال، ليركز هو في الوقف. عارفين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتروحوا تصلوا فيه كلكم شوق وعايزين نزور المسجد النبوي؟ المسجد ده بتاع مين؟ بني النجار، ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا عاوزين المكان ده نعمل فيه جامع، اشتريه منكم بكم؟ قال هو لك يا رسول الله. خدوا السبوبه كلها، شوف الارض دي بقى، خلاص ده اللي زي المنشار طالع واكل نازل واكل. بني النجار دول توفيق، ده موفق ان يعني في واحد يسيب بدروم ملوش لازمه خالص وانت مش مستفيد منه، ما تتصدق بيه لاي جهه وقفيه ولا مؤسسه بتنفق على فقراء ولا اي حاجه، بلاش يا عم تتصدق بيه وتقول لي ناس هيخشوا بتاع ويصدعونا. قول البدروم ده ايجاره لله، ايجاره بكام؟ ب2000. خلاص ال2000 دول يروحوا على جمعيه كذا ولا ايتام ولا فقراء ولا ايه، ولا فقراء ارحامي. ال2000 جنيه دول يطلعوا ما يخشوش بيتي، يروحوا فين؟ على بنت اختي، ويروحوا على عمتي، ومش عارف قريب والدي، الناس الفقراء بتاعت الارحام. ده لازم تنوي النية دي وتوقف هذا الوقف، شيء بسيط جدا ولا يكلف شيء، حاجة خفيفة خالص بس ممكن تعمل حاجات كبيرة جدا. جهاز اللي بيسجل ده بتاع الدرس ده، والدرس يترفع، هو الجهاز ده صورة من صورة الوقف. الوقف ده يا جماعة مش حاجة لازم تتبرع بمليون وثلاثة مليون وعشرة مليون، لا. عم عبودة يقول لك الحامل بتاع المنبر باظ، هنعمل ايه؟ حامل ما يكلم ما يجيبش 150 جنيه، ممكن تروح تجيب انت حامل كل خطب الجمعة في ميزانك ان شاء الله عز وجل. فاحرص على الصدقات الثابتة، الصدقات اللي تقوم فيها ثبات. انا اعرف اسر في الصعيد ما عندهمش مية، سقفهم السماء ويفترشون الارض، ناس بسيطة خالص، قرية نص القرية كده مش بيت ولا بيتين وكده. طيب عاوزين مية، الناس دي يجيبوا مية منين؟ المية دي مثلا بينهم وبينهم مثلا كل بيت 200-300 متر كده، في واحد عامل ليه زي ترومبة كده يجيبوا مية. طب الترومبة عندهم بكام؟ 2600-3000 جنيه ترومبة. ترومبة دي تعمل ايه؟ تستر النساء ما يخرجوش بالليل عشان يجيبوا مية، يحفظ ماء وجه هؤلاء، وافضل الصدقة سقي الماء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة حاجة زي دي تفوتها ليه؟ مش هقدر اعمل، مش هقدر، انا مش معايا 2700 جنيه، مش معايا 2800 جنيه. كلم حد عاوز صدقة، اقول له يا عم روح تصدق على ده. وعلى فكرة يعني انا عندي يقين ان كلكم عارفين ناس زي كده وابعد من كده كمان، يعني الموضوع مش بديك حاجة مش موجودة في الزلها، كلكم عارفين في ناس محتاجة هذا الامر. فتحرصوا على هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يجرين للعبد بعد موته، في سبع حاجات بتمشي للعبد بعد موته، منها علم علما، عنده علم علمه، سبحان الله، ورس مصحفا، سبحان الله، غرس نخلة، نخلة بسيطة كده غرسها للناس يستفيدوا منها، أو نهر أجراء، أو بنى مسجدا، سبحان الله. وطبعا الولد الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الرجل لينور له في قبره، القبر كده مرة واحدة كده بيزداد نور، فيقول بما هذا يا رب؟ باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. من الأشياء تخفف من مشاغل الدنيا. تتعجب أحيانا تلاقي راجل كبير ومعه 3-4 موبايلات، موبايل للشغل وموبايل مش عارف للمصنع، موبايل ايه يا عم، ايه الشغل الكتير ده يا حاج، ضيع وقتك. وما أوتي الإنسان إلا من انشغاله، إن هو منهمك في الدنيا قوي كده. لا، لازم ترتب أمورك وترتب أخرتك كويس جدا. احتسب الأعمال الصالحة مهما كانت بسيطة، رايح مشوار مع واحد مش عارف بتعمل بتساعد المسجد فيه، احتسب نية الاحتساب، إنك دايما أي حاجة حتى لو كانت بسيطة قول يا رب أنا بعمل الموضوع ده ليك. الإكثار من العمرة والحج، من الخسارة والله عدم المتابعة بين الحج والعمرة. بعض الناس يقول بس غليت، على فكرة الفيلا في الساحل غليت برضه، وفي ناس كتير ايه محافظة على الرحلة دي. بعض الشباب يجي مثلا في الاخر مش عاوز ينفق، يقول له والله احنا هنعتكف النهاردة فكل واحد الوجبة بتكلف كذا يا جماعة، فهندفع كذا، ده كتير. طب ما انت جايب تيشيرت وما شاء الله وحذاء اول امبارح من اديداس 900 جنيه، كانش كتير يعني. هو ما تعودش ان هو ينفق لتزكية نفسه وللعبادة. انفق زي ما بتنفق وتروح مش عارف، بعض الناس يسافر اوروبا وبتاع ويتفسح والكلام ده كله، طيب روح لعمرة خاصة معاك صك من الصادق الامين، معاك شيء لا يخلف في الوعد فيه. قال لك ينفيان الفقر، الحج والعمرة بتنفي الفقر، الفلوس اللي هتدفعها هتجيلك في إتاوة بقى بتتاخد منك ومش عارف بياخدوا ايه منك، ما تنشغلش، المهم الفلوس اللي بتدفع دي بتيجي ويكتب لك البركة فيما معك. هذا كلام الصادق صلى الله عليه وسلم. من الأشياء اللي قبل الأخيرة، اكتب وصيتك، اكتب وصيتك. قال النبي حق على كل مسلم عنده شيء يبيت ليلتين أو ثلاث أو ليال لا يقول ويكتب وصيته. اكتب وصيتك. مين قاعد النهاردة كاتب وصيته؟ كاتبها. أنا لسه صغنن، أنت عديت 15 سنة خلاص، دخلت في سن 150، زي أبو 150 ما هيتسأل، أنت هتتسأل وصية حضرتك كاتبها ولا مش كاتبها؟ والله أنا كنت يعني كنت ناوي كده وحعمل لي. لا لا لا، اكتب وصيتك. أنا هتعمل إيه؟ توصيهم بتقوى الله إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، وص أولادك يعملوا إيه بعدك، ويتقوا الله عز وجل ويصلوا أرحامك ويبروا قرايبك ويهتموا بإخواتهم. ده في مجال الدين. في مجال الدنيا بالنسبة للفلوس، أنا علي دين كذا، فلان لي فلوس كذا، عندي أمانة مش عارف إيه، اكتب كل حاجة تقدر إيه تبقى. تجنب مظالم الناس، مش تيجي بعد ما تعمل الكلام ده تكون ظالم سين وصاد ولام وما عفتش وما طلبتش منه العفو. ليه؟ مظالم ادهاله عشان مش يجي لك يوم القيامة سوء الظن والغيبة والنميمة، سواء مظالم معنوية أو مظالم حسية، انك تخلص الملفات دي. ما فيش حد غالي عليك انك تيجي يوم القيامة تديله حسناتك ولو كان أباك أو أمك. فيش حد غالي عليك. يعني أنا أشتغل ودي الواحد حسناتي ولا ليه؟ ما أنا اشتغلت ليه؟ آخر حاجة الدعاء والتوبة، أنك تكثر من الدعاء، أن يكون هجيرك دايما لازمة من لوازم. يا رب ارزقني حسن الخاتمة، يا رب ارضى عني وارزقني ميتة سوية، ميتة حسنة تحبها. اللهم لا تقبضني إلا وأنت راض عني، دايما تقول كده، ولا تقبضني إلا وأنا تائب مستغفر. فدايما تكثر من هذا الدعاء. وإذا اطلع الله على قلبك ووجدك صادقا وفقك ولا بد. وأفضل ملف وأسرع ملف هو بر الوالدين. لا يعرف لبار ميتة سوء. تعرفوا واحد بار بأمه وأبيه مات موتة وحشة؟ مستحيل. واحد بار بأبيه وأمه لازم يوفق. وده كلام لابن رجب رضي الله عنه ورحمه الله. فأكثروا من الاهتمام بهذه الأبواب، وبإذن الله عز وجل يرزقكم الله عز وجل حسن خاتمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة.